إذ تبرأ أدي المهزلة بقى، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. حتى الشيطان اللي هو عمدة في إنه أغواهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إيه؟ وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ما أنا بإيه؟ بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. معنى مصرخكم يعني أصرخ فتأتون لي، أو تصرخون فأأتي لكم، ما فيش خلاص نقطع كنت، انتهت المسألة كده. وقال الذين، وإذ تبرأ الذين، تبرأ الذين اتبعوا من ليست لنا بهم علاقة. وإشمعنى جاب الذين اتبعوا أولا؟ لأنهم المفتون فيهم، لأنهم المفتون فيه. وبعدين الذين اتبعوا يرد عليهم يقول لي يا ريت لنا كرة كنا نشوفكم ونعمل فيكم اللي ما ينعم. استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ما كان يجمعهم من أسباب الباطل تقطع فيما بينهم، واصبح كل نفس، اصبحت كل نفس بما كسبت ايه؟ بما كسبت رهينه. والشيطان نفسه اللي هو عمده هذه المسائل يقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انا ماليش عليكم سلطان. السلطان ما هو السلطان؟ السلطان لا، السلطان ياتي اما سلطان حجه وإما سلطان قاهر، يعني يتقهرني على العمل، يتقنعني بأن نعمل، مفهوم؟ يبقى السلطان إيه؟ نوعين، نوع تقهر به على العمل، ونوع تقنعه ليعمل. فأنا ليس لي عليكم لا هذا السلطان سلطان الحجة ولا سلطان الإيه؟ القهر. ليه؟ لأن ما ليش حجة عندكم، ماليش حجة أقنعكم به إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني إيه؟ زي ما بنقول إحنا كنت على تشويره، مش كده؟